كلنا نقول هذا الكلام. طيب انا اسال يعني هل هنالك قلب من نوع الصخر لا تعمل فيه المطارق يعني فعلا هكذا قاسي، وقلب اخر مثل الحرير يعني ناعم وراسا يتاثر؟ هل هذا هو المعنى؟ لا ابدا. القلوب في حقيقتها واحده، والمشاعر التي تنعكس عليها لا يمكن ان نصف بعضا منها بانها قاسي كالصخر وبعض منها بانها ناعم ورقيقه. نعم ليست كذلك. طيب اذا ماذا نعني نحن عندما نقول فلان قلبه قاسي، او انا الان اعاني من قسوه قلب؟ اقصد ان قلبي جائع الى الانوار العلويه، انفصلت عنه الانوار التي تهبط من عند الله. هذا معنى قسوه القلب، يعني هذا القلب محروم من تجليات الله سبحانه وتعالى. فاذا حرم من تجليات الله عز وجل ما الذي يحدث؟ في معنى من المعاني يحدث نعبر عنه بكلمه قسوه. كيف يعني؟ صاحب هذا القلب تذكره بالله ما يتذكر، تقرأ عليه الآيات المخيفة التي تفيض بالنذر لا يتأثر بشكل من الأشكال. هذا المعنى نلاحظه جميعا، نحن نعاني منه. هذا ما نعني بكلمة قسوة القلب. طيب إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة، ما السر من وراء ذلك؟ لماذا أسمع موعظة الواعظين ولا أتأثر؟ لماذا أسمع كلام رب العالمين المتنزل من علياء الربوبية ولا أتخشع؟ لماذا؟ لأن المعاني الهابطة من عند الله إلى قلبي أنا محروم منها. هذه المعاني ما هي؟ الأنوار، أنوار خفية ليست من النار التي تراها العين، أنوار معنوية يراها القلب ويتفاعل مع القلب. وبالعكس نقول فلان من الناس ما شاء الله رقيق القلب، رقيق القلب، سريع الخشوع والتأثر. يعني أنت لو أردت أن تفسر هذا الكلام، طبعا لا تعني ان كلمة رقيق القلب يعني انه مثل يعني ماشي رقيقة رقيقة جدا جدا، لا لا لست تعني هذا، وانما تعني ان الموعظة تعمل فيه، وانه اذا سمع آيات الله عز وجل رأسا تأخذ هذه الآيات بمجامع قلبه يتأثر. طيب لماذا يتأثر هذا الانسان ولا يتأثر ذاك؟ لأن هذا قلبه مهبط لأنوار الله، أما ذاك فقلبه منفصل عن الأنوار العلوية التي تأتيه من عند الله. فهذا قلبه أعمى، قلبه، وذاك قلبه متفتح. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا كلام رب العالمين. يعني البصر يمكن ان تجد اشعه الشمس دائما متجهه اليك وتحدق ترى الكون كله، لا تستفيد، ترى الاشباح ترى الصور لكنها لا تؤثر فيك. لكن الخطر او الخطير ما هو؟ ليس عن العين، وانما الخطير عن القلب. على القلب من اين ياتي؟ من انفصال النور الرباني المعنوي عن القلب. انفصل هذا النور عن قلبه عمي قلبه. ايش يعني عمي قلبه؟ لا تؤمن فيه النصائح، لا يؤمن فيه المنطق، لا يؤمن اطلاقا، لان الله عز وجل قطع عنه النور الذي لا يستطيع القلب ان يتحرك ويؤدي وظيفته الا بواسطته. هذه حقيقة كل ما ينبغي أن نعلمها. نحن أيها الإخوة